اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ضمن لقاء مصر لحظة بلحظة. معكم من أمام الميكروفون هشام محفوظ، الإعداد والتقديم نادر راشد، لمسات فنية الإخراج كريم فرج. لقاء بدأناه في الأسبوع الماضي مع الكاتب والشاعر والإعلامي القدير دكتور جمال الشاعر، وتناولنا مع الأستاذ جمال صور كثيرة جدا من صور الاهتمام باللغة، وأكد في لقائه الماضي أعزائي المستمعين أهمية اللغة لتنمية الفكر وتنمية الوعي. أيضا تحدثنا عن أهمية استجماع الكتاب والمبدعين والمفكرين لمكتسبات وحصاد أعوام ثورة 30 يونيو، الأعوام الثمانية. هذه المكتسبات مهمة للغاية لأنها تمثل مجموعة من الأبنية اللغوية المعبرة عن إنجازات ومكتسبات هذه الثورة التي اهتمت ببناء الإنسان المصري. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نرحب بك دكتور جمال الشاعر، الأديب، المفكر، الكاتب، الإعلامي القدير، معنا لنواصل حوارنا الذي بدأناه الأسبوع الماضي. مرحبا بك يا دكتور. أهلا أهلا دكتور هشام، أهلا بك. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن دور الأسرة والمدرسة في إنتاج اللغوي والأديب والإعلامي الكبير، وكنت تتحدث من خلال نماذج عامة، وكنا نحاصرك محاصرة لذيذة، نرجو ألا نكون قد ضايقناك، لكي تتحدث عن نماذج وصور شخصية من مشوار حياتك التي قدمت لنا هذا الإنجاز العقلي والذهني والإبداعي. من جديد نرحب يا دكتور. أهلا أهلا، أسعد بالحوار معكم دوما. على فكرة دكتور جمال، الأسبوع الماضي أسمعتنا مدونة شعرية أظهرت فيها من خلال أسطر هذه المدونة النيل بفرعي رشيد ودمياط بعلامة النصر، وكذلك البحر الأحمر على خريطة مصر بعلامة النصر. المستمعون يطلبون من دكتور جمال الشاعر اسمعهم هذه الياسمينات من كلمات هذه المدونة. يعني أشكرك طبعا وشكرا للسادة المستمعين. ومصر ربنا سبحانه وتعالى حفظها بالتاريخ وبالجغرافيا وكرمها في القرآن الكريم. يعني حتى الطبيعة الدلتا رفع صباعين كأنها علامة نصر، والبحر الأحمر رفع صباعين كأنهم علامة نصر. فالقصيدة بتقول مصر الجميلة وجهها قمر الزمان وفرعها في الحسن آية، النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية، إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر، كبروا، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية. الله، هي نهاية إلى بداية تملأ الوجدان يقين واطمئنان بأن يعني مثل هذه الكلمات حينما يتلقاها الأحباء الصغار وكذلك أيضا الكبار بالتأكيد تزداد لديهم السعادة والبهجة، خاصة ونحن على مقربة أستاذ جمال من العام الثامن على هذه الثورة، ثورة 30 من يونيو، لنبدأ من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بعد نهاية اليوم العام التاسع لثورة 30 من يونيو. زدنا من الشعر بيتا أستاذ جمال لحضرات الكتاب والمبدعين والمفكرين وأمامة استجماع حصاد هذه الثورة، الحصاد اللغوي لكي يعني تكون هناك الفائدة للأحباء الصغار وللأقلام الشابة لكي نقدم للأجيال القادمة سجل تاريخي للإبداع والفكر والفهم. يعني ثورة 30 يونيو يعني مشهد تاريخي لا ينسى، يعني خروج الملايين، يعني احنا حتى بنقول 30 يونيو وفي 30 مليون نزلوا الشارع. نعم. فيعني مفارقة كأنها فعلا تؤكد ان في حاجة سرية حركت هذا الشعب بإحساسه الفطري بالأرض والاستقرار والترابط والحرص على الدولة المصرية. يعني كانت لحظة مهمة وفارقة ولحظة لتسجيل موقف تاريخي ضد التفرقة، ضد يعني وجود دولة في مقابل دولة، يعني انه ما عندناش طوائف، ما عندناش يعني قبائل متناحرة، ما عندناش يعني صراعات بين طوائف الشعب المختلفة. لا، يعني كانت ملحمة رائعة. أنا متصور إن هي بتتخلق الحالة الإبداعية للكتابة عنها يوما بعد يوم، لأن المشاهد العظيمة لا تكتب قراعا، يعني تختمر، يعني هي في مرحلة الاختمار. ويكفي الحمد لله رب العالمين حالة الاستقرار مرة أخرى التي نعيشها والأمن التي جعلتنا نستشعر بأنه تمت إعادة الدولة المصرية القوية مرة أخرى. نعم. مفردات يعني بدأت تظهر مع ميلاد هذه الثورة، وبعد مضي طبعا 7 سنوات من تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت تظهر في الآفاق عناقيد من المفردات اللغوية التي تشكل بصمة وهوية هذه الثورة التي كان يعنيها بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصري فكريا وذهنيا وصحيا وعلميا وما إلى ذلك. في مفردات بالتأكيد بتشكل بصمة لهذه الثورة، يعني مثلا هناك طبعا قناة السويس الجديدة، حينما نذكر هذه الكلمة فهذا يعني منتج من منتجات ثورة 30 من يونيو. بشائر الخير، المزارع سواء كانت مزارع خضراء أو مزارع سمكية، مواجهة الشائعات، مواجهة حروب الجيل الرابع وما إلى ذلك. أنتم أيها الكتاب دكتور جمال الشاعر، لو أن هذه العناقيد من هذه المفردات يعني أردتم أن تصنعوا منها كتابا من الحكي الجميل ليكون سجلا للأجيال القادمة، كيف تحولون هذه العناقيد إلى إبداع؟ يعني هي قصيدة ممتدة الأطراف معلقة، تستطيع أن تقول لها معلقة. نعم. وطنية تهتم بالتوازن بين أركان الدولة المختلفة، ما بين الجانب السياسي وانفتاح مصر على العالم والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية بقوة. يعني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة ومع الصين ومع روسيا، هذا الانفتاح على العالم والتعامل بشفافية وقوة وبروح التعاون يعني أدى إلى حالة من الارتياح الشديد والتقدير الشديد لطبيعة مصر وطبيعة الإنسان المصري ورغبته في الاستقرار والمشاركة في صناعة مستقبل البشرية. ده على المستوى السياسي. نعم. يعني على المستوى الاقتصادي كانت يعني التفريع في قناة السويس كانت يعني لحظة مهمة، لأنها شوف كان في كساد اقتصادي وفي اضطراب وفي عدم استقرار، فأنت محتاج مشروع يعمل شرارة للانطلاق ويجمع الناس على هدف ويستنهض الهمم مرة أخرى. طبعا الجدوى الاقتصادية جيدة، كان عندنا طموحات أكبر كثيرا، لكن في عوامل عالمية متعلقة بالكورونا وما وقبل ذلك، يعني محاولات بعض الدول انها تعمل تدود او تعمل قنوات موازية، او يعني في تحديات موجودة مستمرة. يعني تقدر تقول حضرتك انه هذه الثورة على خط التوازي معها كان هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية. اسمح لي دكتور جمال نواصل لقاء اللغة المعاصرة ضمن مصر لحظة بلحظة بعد هذا الفاصل لو تأذن. مرة 30 مليون واحد كان هدفهم حل واحد، مثل ما تموا الشغاف وحب مصر كان نمرة واحد. 30 مليون واحد كان هدفهم حل واحد، مثل ما تموا الشغاف وحب مصر كان نمرة واحد. هذا هو أحد أهداف ثورة 30 من يونيو، أن نكون واحد بالفعل، تماسك حقيقي. دكتور جمال، الشاعر الأديب والمفكر والإعلامي الكبير، الأسبوع الماضي تحدثنا عن المقدرة التي يمتلكها الكاتب والشاعر لكي يقدم نصا إبداعيا للأحباء الصغار، لكن لو أن شاعرا مضى وقدم للمتلقي ما يمثل مثلا 5 دواوين من الشعر للكبار، كيف يستطيع هذا الشاعر الكبير التخفف من الترميز العميق وإعمال الذهن والعمق الاستعاري والتخيلي في الإبداع عند إنتاج نص بروح منطلقة للشباب وللمرح الطفولي؟ ماذا يصنع؟ يعني وصفة تقدمها حضرتك لهؤلاء الشعراء الكبار، ولقد عبرت الأمر بسلام، فأنت الآن تقدم مدونات يتلقاها الأحباء الصغار بفرح وبهجة. أشكرك دكتور هشام. وطبعا يعني الشعراء في مأزق كبير جدا، أنت تعلم أن النقاد أطلقوا عبارة هذا زمن الرواية، نعم، وأن الحداثة حتمت يعني على البشرية أن يكون في جنس أدبي مسيطر ألا وهو الرواية، وأن الشعر بيبقى محدود ومتراجع. يعني الشعراء كان عندهم تحدي كبير، أنه عندهم هذا التنافس إذا جاز التعبير، يعني أنه إزاي يتجاوز يعني ديكتاتورية الرواية. يعني هنقول لك تعبيرات اليقن انه خلاص بقى الرواية كأنه ايه الحالة اللي سيطرت بيها على المناخ الثقافي. فاحنا ماشيين الشعراء عموما ماشيين بحمولة زائدة في رأيي. ايه هي الحمولة الزائدة؟ انه هو عنده من التراث ومن الافكار ومن التقاليد في الكتابة على مدى مئات السنين، فما عندوش الجرأة على التجريب. ايه التحدي اللي بيقابلك؟ قالك ان القصيدة وعاء لا يتحمل او لا يقدر ابدا على استيعاب الانفجار المعرفي. احنا في زمن الانفجار المعرفي، صحيح، وتفاصيل المعلوماتية والاختراعات والابتكارات والتقدم التكنولوجي والثورة الرقمية لا تستطيع القصيدة استيعابها. فمن هنا أمام الشاعر عدة تحديات، منها تجديد القاموس اللغوي. يعني أنا كتبت مرة أنه أما وقد أصبح الإنسان حيوانا رقميا، فاسمح لي أن أقول لك تجوجل حتى أراك. لا تاني هذه العبارة لو تسمح يا فندم. نعم. أما وقد أصبح الإنسان حيوانا رقميا، فاسمح لي أن أقول لك تجوجل حتى أراك. قوية جدا. إذا يعني تأخذ يعني وكأنك تسبق مجمع اللغة العربية بخطوات، تأخذ المنتج الحديث ويعني تشتق منه وتصنع منه منحوتة لغوية، يعني تتفصح، تكون فصيحة وتجري على اللسان. دكتور جمال الشاعر، يعني مجمع اللغة العربية يبذل جهد مضني، وحضرتك تعلم ذلك، في استقبال هذا الوافد وهذه المفردات والمنتجات اللغوية التي يعني ابتكر أصحابها في بلادهم منتجات معينة وإنتاج علمي معين ويضع له المسمى. هل أنت مع يعني تعريب هذا الاسم حينما يأتي إلى بيئتنا، أم ترى أنه نحافظ على المسمى كما جاء وكما نشأ ونتج في بلده؟ سهلة جدا يا دكتور هشام. نعم. لو أن لديك يعني مصطلحا أو مرادفا مناسبا، أهلا وسهلا. لو لم يكن هذا المرادف موجودا فعليك استخدام المنتج الجديد، لأن لما تتكلم عن التلفزيون ده منتج جديد لم يكن اختراع، ما أقصده يعني. فالاختراعات الجديدة سميها باسمها لأنها أصبحت منتجا عالميا الكل يستخدمه. فيعني هذه نقطة. مجمع اللغة العربية يجب أن يستعيد مرة أخرى بلغة يعني رجال الأعمال ورجال السياسة، حتى يقول لك المانديت. إيه اللي هو المانديت؟ اللي هو القرار المنشئ له. إيه القرار؟ حضرتك عارف إن سبب إنشاء مجمع اللغة العربية هو إن الإمام محمد عبده ومجموعة الإصلاحيين المستنيرين حاولوا إن هم يحافظوا على الهوية، إن اللغة العربية هي عماد الهوية. فحاولوا انهم يعملوا نوع من توطين العلم، ان ترجمة المصطلحات الجديدة في العالم. فانا بدأوا من خلال برنامجك المحترم الى اعادة احياء هذا المشروع الا هو الترجمة. طبعا العم جوجل بيساعدنا في الترجمة دلوقتي بطريقة اوتوماتيكية، صحيح. لكن احنا عاوزين ترجمة علمية ادبية ابداعية دقيقة حسب التخصص. صحيح. فأنا عندي اقتراح محدد في هذه المسألة. تفضل. إنه يدخل مجمع اللغة العربية بقوة إلى عصر الرقمنة، ويبدأ في الاشتباك مع الأجيال الجديدة التي لا تعرف الكثير عن اللغة العربية. يعني أقابل أطفالا كثيرين في مناسبات معينة وفي بعض النوادي وبعض المحافل يتكلمون بإنجليزية كأنك تطالع فيلما أجنبيا. صحيح. تكلمهم باللغة العربية يرد عليك بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية. يعني فنحن أمام مشكلة كبيرة. بقى في فرانكو أرب كمان بيكلموا بعضهم بالضبط. بالفرانكو أرب. نعم بالضبط. فأنت محتاج تعمل حالة اشتباك مع الأجيال الجديدة، ودايما في التعبير اللي أنا بستخدمه تعمل نوع من المجايلة. المجايلة، جيل يسلم جيل يسلم جيل، أو يتواصل مع الجيل الثاني والجيل الثالث. صحيح. المجايلة مطلوبة. يعني إذا لم نستطع أن نذهب إلى أن يأتي الجبل إلينا فلنذهب إلى الجبل. يعني اذهب أنت إلى الأجيال الجديدة من خلال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، واشتبك معهم في حوار لغوي. الحاجة الثانية دكتور هشام، احنا عايزين يبقى عندنا تويفل عربي، مش في امتحان التويفل ده بالانجليزي؟ نعم. اللي بيعمل ماجستير او دكتوراه او خلافه مش عندهم الامتحان ده. صحيح. وحتى في بعض الجامعات بيطلب منك عشان تلتحق بيها. صحيح. طيب ما اعمل تويفل عربي في المقاييس الدوليه. صحيح. استخدم التكنولوجيا في المساله دي. الحاجه الثانيه ما اتمناه على وزير التعليم العالي انه يكلف اي مبعوث مصري للدراسه في الخارج في اي علم من العلوم انه يترجم في نهايه عودته الى البلاد بعد 4 سنين كتابين، واحد في كلاسيكيات العلم الذي تخصص فيه والكتاب الاخر في احدث ما وصل اليه العلم. فتخيل لو عندك 10,000 مبعوث كل سنه هيرجعوا ب 20,000 كتاب. صحيح. مترجم. فانت هنا بتثري المكتبه العربيه. أنا مع حضرتك تماما في توطين العلم، أن يصبح وتوطين العلم لن يكون إلا باللغة العربية، وهذا لا يتعارض إطلاقا مع ضرورة المعرفة باللغات الأخرى والتعامل بها طوال الوقت، مفيش أي مشكلة. نعم. بس دي الذاكرة المهمة، ودي الخزانة المعرفية التي يجب أن تكون، أو الخبيئة المعرفية التي يجب أن تكون موجودة في الذاكرة الوطنية. هذه الكلمات وهذه الثمار التي يمكن أن أعدها طبق فاكهة متعدد متنوع الفوائد التي تقدمها يا دكتور جمال، أعتقد المفكر المستنير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالتأكيد سيرحب بها وسيناقشها وتكون ممارسة على أرض الواقع الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور جمال ذلي بفاصل ونواصل هذا الحوار مع حضرتك على أثير موجات إذاعة البرنامج العام اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ضمن مصر لحظة بلحظة. من أي مكان في الأرض ناخد بلسان الضار وبعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. من أي مكان في الأرض ناطق بلسان الضاد وبأعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نرحب من جديد دكتور جمال الشاعر. يعني في ثنايا الحوار جاءت سيرة الطبق الممتلئ بالفاكهة، معنى طبق فضي ونتخيل بعض الشيء، يعني طبق فضي مليء بالفاكهة، تقريبا كل ألوان الفاكهة في هذا الطبق بألوان زاهية وطعوم لذيذة، يعني في أعلى درجات اللذة. عين دكتور جمال الشاعر المفكر والأديب والفنان هتروح لأي نوع من أنواع الفاكهة؟ للمانجو. المانجو. المانجو أنواع. طيب. لا كله مانجو مع اللاوي. الله الله. ليه المانجو وليس الكمثرى أو ثمرة جميلة جدا واستخدمها المصريين في الحس الشعبي. يقول لك احنا عاوزين نمنجه الجو. الله. كمان منحوته لغويه جميله. فيقول لك المانجا الحقيقه وكمان حتى لما بتكون في الايس كريم وبتاع ليها طعم جميل جدا. الله. وهقول لك على مفارقه الحقيقه يا دكتور هشام. اتفضل. فين ان من اروع الموائد اللي شفتها في حياتي، أنا زرت طاطرستان في كازاخستان. عندهم عادة في الطعام فطار غدا عشاء في مشنتين موجودين على ترابيزة على مائدة الطعام. مشنة فيها الخضروات، يعني إيه، حط بقى الجزر والجرجير والخس والفلفل يعني كل أنواع الخضروات يعني. والطماطم. وفي الناحية الثانية مشنا فيها كل أنواع الفواكه المتاحة. نعم. فمن العادات الرائعة جدا أن أنت في كل الوجبات يبقى قدامك الاثنين دول. دي يعني وجبة صحية جبارة وتفتح الشهية للأكل. وانت عارف طبعا تطارستان التطار اجتاحوا العالم. صحة جبارة يعني. صحيح صحيح صحيح صحيح. يعني الفاكهة وبعد الفاكهة طعم أهل الجنة وفاكهة وأب. صحيح. يعني يعني فدي إحنا عاوزين نغير عاداتنا الحقيقة في الطعام ونسعد بما نأكل ويبقى صحي وبيدي فعلا مناعة، وإحنا محتاجين المناعة جدا في هذه الأيام الصعبة. طبعا. بتعبير دكتور جمال الشاعر نمنجه الجوش، حتى أنا بحاول أفصحه يعني، لكن على مصريته وتلقائيته وبساطته هو بالفعل جميل وأصلح أن يكون مختتما للقاء. أنا قدامي بالضبط دقيقة ونص، أرجو أن تمنجه كل المستمعين وتمنجهنا جميعا في دقيقة ونصف بمدونة شعرية تسمح أن تكون مختتما لهذا اللقاء. يسعدني. مدونة فانتوم. العصافير التي هبطت فجأة أمام صندلي الصيفي أربكتني، فتحت لي شراعتين صغيرتين على سما عينيك فاهتبل. أخرجت مسدسي المائية وأطلقت رصاصتين في الهواء، صرت نيزكا مداريا يتخطف طقطقة الكعب العالي من قدميك المارقتين. تك تك تك تك تك تك. أيتها الغزالة الهاربة من عصابات الكوبوي، أيتها السكين المارة في جسدي كرعشة طفولية، تذكري أنني أول من طلب منك رقصة على نيران الفلامينكو، وأنني أول من حرض البيتلز على انتعال أحذية النساء. اسمحي لي إذن بموعد غرامي في تورنتو أمام متحف باتا. خذي أقدامي وامنحيني جناحين من غزل البنات، وفنجان قهوة بالبندق ومصاصة واحدة. ها أنا ذا أستعيد حواسي واحدة تلو الأخرى وأستطعم الأشياء. أيتها المرأة الشبح، من فضلك لا تبخلي علي بين حين وآخر بإطلالة مباغتة أو باجتياح مفاجئ حتى أتيقن أنني ما زلت حيا. تك تك تك، مضى الوقت سريعا سريعا سريعا مع المبدع الكبير الشاعر القدير والإعلامي العظيم دكتور جمال الشاعر. كل التقدير، شكرا جزيلا، أسعدتنا يا دكتور جمال. شكرا شكرا شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة. شكرا متابعتكم هذا الحوار مع دكتور جمال الشاعر. شكرا نادر راشد على هندسة الصوت والإخراج، كريم فرج، تحياتي هشام محفوظ.